في كتاب سفر السلام شرح ضوء المرام باب الحيض والدماء يا اخوه التي تخرج من النساء على ثلاثه انواع: حيض واستحاضه ونفاس. الحيض له احكام تخص تتعلق به، الاستحاضه كذلك، النفاس له احكام تتعلق به. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله طائفه من الاحاديث وقد مررنا على جلها، وبقي شيء منها ان شاء الله نتناوله في هذا اللقاء باذن الله عز وجل. من هذه الاحاديث بارك الله فيكم حديث ابي سعيد الخدري الذي فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم؟ اتفق عليه في حديث طويل، اظن الذي قبله وقد انهيناه، وحديث عبد الله بن عباس في مقدار الكفارة في من جمع أهلا في حالة الحيض. يقول عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل رحمه الله تعالى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة ولم تصلي ولم تصوم؟ يعني هذا إيه جواب من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض النسوة اللواتي اعترضن عليه: ما بال النساء اقتصاد عقل ودين؟ فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من نقصان دينها ان الله سبحانه وتعالى وضع عنها الصلاه والصيام، وضع عنها الصلاه والصيام، ولا تصلي ولا تصوم. ولا شك ان الذي يصلي ويصوم اكمل من ان يرتفع عنه هذا الامر. يعني وايضا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان من نقصان عقلها ان شهاده الرجل بشهادة رجلين، معناه فإن لم يكون رجلا فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعظ الناس في خطبة العيد بعد أن ينتهي من عظة الرجال يمشي لعظة النساء، فيعظ النساء امرهن بالصدقه والاستغفار وما الى ذلك، والا يكثرن اللعن. وقالت امراه يعني منهن: ما لنا نقصت عقل المدين؟ فاجاب بهذا الجواب صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت المراه لم تصلي ولم تصم؟ لكن ها نقصان الدين هذا هل تلام عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. معنا يا اخوان لا تلام عليه. من نقصان الدين ما يلام عليه الشخص اذا كان تسبب في نقصان دينه بالمعصيه والذنوب والخطايا والبعد عن ذكر الله. اما هذا نقصان الدين لا تلام عليه المراه لانه شيء خارج عن ارادتها. قال في حديث طويل قال: تمام، فذلك من نقصان دينه. رواه مسلم في حديث ابن عمر: بلفظ تبدو في الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، هذا نقصان دينها. وهو اخبار يفيد تقريرا على ترك الصلاه، ولذلك لو صلت المراه وهي حائض لا تقبل منها الصلاه، بل هي اثمه بفعل هذا. يعني يا اخوان ان الان المراه الحائض تمنع من اشياء: الصوم هذا واحد بالاتفاق، الصلاة كذلك بالاتفاق. طيب تعالوا بنا الطواف بالبيت كذلك تمنع منه إلا أن تكون مضطرة، ويسقط عنها طواف الوداع. طواف ماذا؟ الوداع. إلا إذا كانت مضطرة في طواف الصف والإفاضة فإنها تطوف إذا خشي عليها الإذن، وإذا كانت من الآفاق وليس مع محرم ورفقتها قد أزفوا على الرحيل فإنها تطوف متلجمة مستدبرة وتطوف ولا تصلي. على إخوان كذلك السعي، كذلك السعي وإن لم ينص عليه الحديث هو تابع للطواف، لأن السعي مترتب على الطواف، السعي مترتب على الطواف، ولذلك لا يجوز لك أن تقدم السعي على الطواف لأن السعي مترتب على الطواف. فإذا طاف بعد الطواف يكون السعي. إذا الآن المرأة ممنوعة من الصلاة، من الطواف، من الصوم، من الحائض من الوطء من ايه من الوطء طب من الطلاق طلاق الطلاق في حال الحيض طلاق للعين واختلف الناس هل يقع ام لا يقع والصحيح انه يحسب ويقع قول جماهير العلم قديما وحديثا طيب فقيل هل تمكث في المسجد الراجح ان تمكث وتلبث في المسجد تجتمع الذكر كما كنا النسوه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام يؤمرنا ان يحضرنا صلاه العيد ويسمعنا الذكر ودعوة المسلمين وكنا بخلف النساء عن الوقت كذلك المرأة لا أن تبقى في المسجد إذا كانت حائضا لكن بالشروط إذا كانت متنجمة محفظة فلا تنجس البقعة ولا الفراش طيب هل لها أن تقرأ القرآن لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك كي لا ينسي لا سيما إذا كانت معلمة ومحفظة طب هل لها أن تمس المصحف الجواب نعم على الرجع من أقوال العلم وإحنا معنا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع شيء من القرآن إلا يعني الجناب معنا لا يمنعه إلا الجناب وكان يمنع الحائض هذه حديث لا تصح فيها عبد الله بن سلمة المرادي وهو سيد الحديث عندنا حديث جسر بنت دجاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وحديث أيضا لا يصح كل حديث يمنع من دخول حائض إلى المسجد يمكن تأويله وليس بالصريح معنى والصريح منه ليس صحيحا الصريح منه إيه كحديث جسر بنت دجاجة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال الإمام البخاري لجسرة عجائب يعني مناكير وطير عن إخوان طيب عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اديني بالخمرة من المسجد وكانت حائض قالت إني حائض فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك يعني ليست في جارحة اليد معنى وأيضا يفرق في أمر الجنب وأمر الحائض الحائض لا تستطيع أن ترفع الحدث عن نفسها كما هذا أمر كتبه الله على بنات آدم بخلاف الجنب يستطيع أن يرفع الحدث ويغتسل عرفتم يا إخوان إذا للمرأة لو احتاجت الحائض لو احتاجت أن تمس المصحف تمس المصحف لا دليل يمنع لا دليل صريح صحيح يمنع طيب إذا احتاجت أن تذكر الله طب ما كنا النساء في زمان النبي عليه الصلاه والسلام يبتلى يعني تبتلى المراه بهذا يبتلين بهذا بالحيض تحتاج المراه تذكر الله هل في دليل يمنع من ذكر الله وقراءه القران والنبي عليه الصلاه والسلام قبل عائشه ايه اصنعي ما اصنعه الحاج غير ان تطوفي بالبيت الحاج يذكر الله ولا ما يذكر يقرا القران ولا ما يقرا يمكث في المسجد ولا ما يمكث غير ان لا تطوفي بالبيت الا الطواف اصنعي ما يصنعه ايه الحاج ذكر تلاوه ونزل المصحف ومكث في المسجد غير الا الطواف معنى يا اخوان فالان دي اشياء متفق عليها فعلا بين العلماء تمنع من المراه الحاج وهناك مسائل محل خلاف وفيها راجح ومرجوع مثل ايه؟ تلاوة القرآن ومس المصحف وذكر الله والمكث فين؟ في المسجد هذه من الأشياء التي اختلف فيها العلماء وتجاذبوا فيها الرأي لكن فيها راجح فيها ايه؟ فيها مرجوع طيب بارك الله فيك أما الطواف فإنه لا يكون إلا في حالة الضرورة ويسقط عنها طواف الوداع أما طواف الصدر والإفاضة هو ركن من أركان الحج يجب على المرأة أن تأتي به معنى يا إخوة فإن كانت من الآفاق وخشيت من الفتنة أو ليس مع محرم أو الرفقة يسافرون وينتقلون فإنها تطوف طواف الإفاضة ولو كانت خافضة لكن بشروط. وهذه فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين فتوى الشيخ ابن باز وابن تيمين وجماعة. يقول: وهو إفطار يفيد تقريرا على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليه، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحج، ويجب قضاء الصيام لأدلة أخرى، لأن الصيام يا إخوة لا يتكرر كما تتكرر الصلاة. ولذلك هذا الدين دين يسر، لا مشاركة فيه ولا علة فيه ولا حرج فيه، بخلاف الخوارج فإنهم يوجبون على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة والصوم معا. وأما كونها لا تدخل المسجد ففي حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فيه من جسرة بنت دجاج. وقال البخاري: فيها لا عجائب أي بواطين. وأما أنها لا تقرأ القرآن ففي حديث من؟ حديث ابن عمر: ولا تقرأ الحيض ولا الجنب شيئا من القرآن. وفي عبد الله بن سلمة المرادي وهو سيد حج. وإن كان فيه مقال، إن كان فيه مقال يشير الإمام الصنعاني إلى الضعف. وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم، لمعنى حديث عمرو بن حزم الذي فيه لا يمس القرآن إلا الطاهر. طيب، مع فرض صحته بكثرة طرقه وأسانيده، العلماء فسروه بتفسير، العلماء فسروه بتفسير، قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني المسلم، لأن المشرك ليس بطاهر، إنما المشركون نجس. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الشخص إلى أرض العدو بالمصحف بالقرآن خشية أن يهينوه، معنى يا إخوة. ومنهم من قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام على الطاهر، أي ليس في جنب، ليس عليه حدث أكبر، وليس عنده حدث أصغر، وليس على بدنه أو ثيابه نجاسة. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: كلمة ليس بطاهر لا يمس القرآن إلا طاهر يشمل هذه الصور والحالات كلها، ولا بأس بهذا، لكن الحائط أخرجت لأسباب أخرى. قلنا: ما تعم به البلوى، ما عمت به البلوى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع ولم يروى عنه أنه منع امرأة واحدة من أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف. وهذه مسألة شائعة ذائعة، لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض عن هذا نهيا صريحا لنقل واشتهر بين الناس. وكما قلت لكم، الحائض ليس بيدها رفع الحدث، أما الجنب فيستطيع أن يزيل الحدث. قال: تقدم وتقدمت شواهد. إحنا معنى الحديث هذا يا إخوان بلفظين، معنى حديث علي لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذا حديث هو ضعيف. الحديث الآخر حديث عمرو بن حزم هذا، وهو يحسن بمجموع الطرق والشواهد: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. تقدم وتقدمت شواهده، يعني تكلم الإمام الصنعاني في هذه المسألة. والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكر، وإن لم تبلغ درجة التحريم إلا تخلو عن مقال في طرقها ودلالة الفضيلة غير صريحة في التحريم. إذا كم مضى معنا الآن من حديث في هذا الباب؟ حديث واحد، حديث أبي سعيد الخدري: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ هنا مسألة يتكلم عليها العلماء. لو أن المرأة بارك الله فيكم طهرت من الحيض بعد العصر، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر؟ العلماء يقولون يعني إن ما دام في صلاة مجموعة، صلاة تجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء، هي تأتي بالفرضين. في الحقيقة هذا قول جمهور، ولكن الصحيح ما دام وقت الصلاة قد خرج فما عليه إلا وقت الفرض الذي أدركته وهي طاهرة. أما ما فات وقته فلا تلزم به، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، المرأة طهرت قبيل الفجر ولم تغتسل، نوت الصيام، صيامها صحيح، طهرت لكن أخرت الغسال بعد طلوع الفجر ونوت الصوم صيامها صحيح. يقول وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سلف حط وسلف موضع بين مكة والمدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي عمل النبي عليه الصلاة والسلام آنسها وخفف عنها ألم هذا الشيء أنها بكت وحزنت وكئبت بسبب هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم تسنية لعائشة رضي الله عنها. متفق عليه في حديث طويل يقول افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطهري بالبيت حتى تطهري. وعن عائشة رضي الله عنها قال لما جئنا عام حجة الوداع وكانت أحرمت معه، يعني أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج عن إخوان، وكانت قد أحرمت معه النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنة، حج قارنة، ومن أصحاب من حج منفردة، ودعا أصحابه إلى التمتع بالعمرة إلى الحج. ولا شك أن أحسن الأنساك التمتع، التمتع معنى ثلاثة أنساك التمتع والقران والإفراد، وأحسنها التمتع. ومن قال من العلماء بأن القران منسوخ وأن الإفراد منسوخ في التمتع لم يصل، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على أحوال في زمان في حجة النبي معهم، كانوا على أحوال، منهم من أفضل ومنهم من قرر ومنهم من تمتع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا لأنه ساق الهادي، وقال لو استقلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهادي وجعلتها عمرة في حج، أي متمتعا بالعمرة إلى الحج. فكانت عائشة قارنة، أول شيء متمتعة، وبعدين أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقران، وكانت قد أحرمت معه سلف بالسين المهملة مفتوح وكسر الراء ففاء اسم محل منعه من الصرف العالمية والتأمين، وهو محل بين مكة والمدينة حط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم سياقة مطولة، سياقة مطولة. والشيخ الألباني رحمه الله عليه ألف في حجة النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفا مستقلا مطبوع اعتمد فيه على رواية جابر لمنسك وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دليل على أن الحائط يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت. منهم من قال إنما منعها من الطواف لأن الطهارة شرط للطواف، وحديث عبد الله بن عباس الطواف بالبيت صلاة غير أنه وأبيح فيه الكلام، هذا حديث لا يصح من أساس لا موقوفا ولا مرفوعا. يعني إخوان، وفي فوارق بين الطواف والصلاة، فوارق كثيرة جدا، منه أن رجل الطواف ما بيستقبل، إنما البيت عن يساره، البيت عن يساره ما بيستقبل البيت. ثانيا ممكن يتكلم، ثانيا ما بيقول تكبير الصحراء، ثالثا ما بيقول تكبير الصحراء، إلى غير ذلك من الفوارق. ممكن يتكلم، ممكن يعني يفعل أشياء، يأخذ ولده، يقبض نعله، أشياء كثيرة. فلا يتأتى التسوية بين الصلاة والطواف، فليس الطهارة شرطا لصحة الطواف. فيجوز الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر أن يطوف بالبيت، أن يطوف بالبيت معنا، وإذا كان متوضئا بأحدث فطوافه صحيح، طوافه صحيح حول البيت، لأن الحديث من أصله لم يصح. أما يعني كون أننا لم نعرف الحكمة من نهي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطوف، أن المرأة الحاج لا تطوف، هذا أمر يعني الله أعلم به، غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، نحن متعبدون به لكن غير معقول المعنى. قال أي عام حجة الوداع كانت قد أحرمت معه بشرك، السين مملة مفتوحة، وكسر الله ففاء اسم محل منعه من الصرف العالمي والتأمين، وهو محل بين مكة والمدينة، حلق فظل النبي عليه الصلاة والسلام عارفا بالحال غير إلى طوف البيت حتى تطهر. قال فيه صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن الحاجة تصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف البيت، وهو مجمع عليه. واختلف في علته، وقيل لأن من شرط طواف الطهارة، وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد، وأما ركعات الطواف فقد علم أنهما لا صحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، يعني ما فوق الإزار من أعلى، ما فوق الإزار مما دون الإزار، المقصود هي ما بين السرة والركبة. رأى أبو داود ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وتكملة الحديث وترك ذلك أفضل، ترك ذلك أفضل، لكن هذا الحديث ضعيف. وسبق معنا افعلوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. ومسألة الإزار أو ما ينوب مناب الإزار كالسراويل وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه أحوط، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه. نعم. قال وعن معاذ بضم الميم فعين مهملة خفيفة. قال العلماء لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء ويعتزلن في حال الحيض، قالوا لأمرين، الأمر الأول ستر شيء يستصبح، ستر شيء تغطية شيء مستقرة، هذا هو ما أمر. ما أمر الثاني لئلا يقع الإنسان الشيء المحظور. قال يقول أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصار خضر لأحد من شهد العقبة من الأنصار، يقول هنا وشهد بدرا وغيرها من المشاهد، وبعثه إلى اليمن قاضيا معلما، وجعل إليه قبل الصبطات من العمال باليمن، وكان من أجلاء الصحابة علمائهم، استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة، فمات في طاعون عند سنة 18، وقيل 17، وله 38 سنة. أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من أمراضه وهي حائض، قال ما فوق الإزار. روى أبو داود وبعض، وقال ليس من طويل، يعني الحديث نفسه ليس من طويل، والحديث دليل على تحريم مباشرة حمل الإزار وهو ما بين الصورة والركبة. والحديث قد عرض الحديث يصنع كل شيء إلا النكاح، تقدم هو أصح من هذا، هذا ذكره مسلم، يفعل كل شيء يصنع كل شيء إلا النكاح، تقدم هو أصح من هذا فهو أرجح منه، ولو ضمه مصنف إليه لكان أولى، وتقدم الكلام فيه. وفي حديث عائشة كان يأمرني فأعتذر، يعني لو ضم هذا الحديث إلى هذين الحديثين كان أولى. وهذا كثيرا ما ينتقده الإمام الصنعاني على الترتيب، على إيه؟ على الترتيب الحديث، لا تقديم فلا تأخير، لأن المناسب أن تجمع الأشباه والنظائر في موضع واحد. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا آخر حديث يا إخوان في كتاب الحيض على ما أعتقد، صعد لا؟ لا بقي شيء. طيب، كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزاج 40 يوما، رواه 5 إلا نسائي، واللفظ لأبي داود. الحديث هذا إخوة حديث ضعيف بسبب مسة الأزدي، الأزدية، سبب مسة الأزدية الراوية عن أم سلمة، سبب ماذا؟ مسة، مسة اسم امرأة وهي مجهولة، هي مجهولة في اللفظ أو مصدور. على كل حال الحديث اللي هو يعني إضافة هذا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إضافة الشيء هذا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام تفيد حكم الرفض، هذه مسألة. طيب ده معنى يعني شواهد لهذا الحديث لكنها شذوذ في الضعف. هذه مثلا مثلا أخرى شواهد من الموقوفات عن بعض الصحابة كابن عباس معنى أن آخر حد المرأة المساء 40 يوما لا تزيد، مع أن الأمر يا إخوة ربما يزيد عن 40 يوما كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ربما تجاوز المرة 60 يوما أو 70 يوما. العبرة بتوالي الدم ونزول الدم دم الحيض، فمسألة التحديد بالأربعين هذه ليست صحيحة لأن الحديث المرفوع في هذا أو الذي لا حكم رفع في هذا لم يصح، والسبب أنه من رواية موسى الأزدية عن أم سلمة، والشواهد التي من أجلها حسن بعض العلم هذا الحديث أو صححه لا تقوم بها الحجة لأنها شديدة الضعف. وفي لفظ له ولم يأمر أظن يا إخوة في الكتاب هذا يعني ربما 14 حديث في باب الحيض هذا عندكم ضبطين أظن عندكم ضبطين 14 عنده 14 جميل. يقول له الخامس ثلاثة من النساء ولفظه لأبي داود، وفي لفظ له لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال بالشرح كانت النفاساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفاسها 40 يوما. طبعا الأكثر والجمهور يقعدوا على 40 يوما الأكثر، وفعلا غالب النساء على هذا 40 يوما. والعلماء والأطباء أيضا ذكروا أن 40 يوما يعني هي التوقيت الذي فيه تعود أعضاء المرأة النفساء على ما كانت عليه، عظامها مسالك رحمها البطن كذلك، في 40 يوما تعود الأعضاء على ما كانت عليه على طبيعتها الأولى. وقدروا قالوا هذا فعلا يستغرق 40 يوما، الأطباء ذكروا هذا والعلماء عن الأطباء أخذوا هذا، لكن العبرة بالدليل ليس بالتجربة، زاد تجربة الشيء والدليل شيء الله. يهمنا هل هذا حديث مرفوع أم لا، وهل هو صحيح أم لا. قال هنا في الشرح وضعفه جماعة، لكن قال النووي قول جماعة من المصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليه. لا هو أيضا ما فيش إجماع في المسألة في تصحيح الحديث، ولا في إجماع في أن 40 لا تزيد عليه المرأة، حتى الذي دعاه الإمام بيرم بأنه إجماع منازع فيه، منازع في هذا الإجماع. قال وضعفه جماعة، لكن قال النووي قول جماعة من المصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليه، ولو شاهد عند ابن ماجه من حديث لكنه شديد ضعف من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. طب فرضنا أنها رأت الطهر قبل ذلك، خلاص تصير إليه وتعمل به. قال وللحاكم من حديث عثمان ابن أبي العاص وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا، لكن إذا كانت إذا كانت خفيفة الضعف، أما إذا كانت شديدة الضعف فإنه لا يعضد بعضها بعضا. وتدل على أن الدم الخارج عن طيب الولادة حكمه يستمر 40 يوما تقعد فيه المرأة للصلاة. أيضا العلماء لما يتناولون هذا الحديث يذكرون صورا، امرأة أسقطت مثلا في الشهر الأول، المرأة أسقطت بعد 80 يوما، المرأة أسقطت بعد 14 أشهر، هل كل هذا يعد سقطا ونفاسا؟ يعد نفاسا. طائفة من العلم يرون أن المرأة إذا أسقطت في الشهر الأول بعد 80 يوما بعد 14 أشهر كل هذا نفاس. ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، طائفة من العلم يقولون ننظر إذا كان السقط هذا تخلق نزل فيه صورة مخلوق له رأس له يدان، الناظر فيه من أول وهلة يلاحظ هذا فإن هذا يعد نفاسا، يعد نفاسا. وعلى هذا جمهور أهل العلم بارك الله فيك. طيب لأن ممكن المرأة في الشهر الأول تضع شيئا كقطعة اللحم ما في أي تخلق، ما في أي تخلق. ويقول العلماء يعني يرجع التخلق من بعد 80 يوما، بعد 80 يوما، وينظر مثل هذا. ولو أخذنا بهذا لا بأس به، يقول به الشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم. يقول فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتدل على أن الدم الخارج عقيم الولادة حكمه يستمر 40 يوما، تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم. طيب هل في باب النفاس يلحق بالحيض في باب الطلاق؟ الجواب لا. الجواب ايه؟ لا، لأن المرأة المسألة دي إنما هي متنفسة بعد حمل، بعد ايه؟ بعد حمل. والعدة أيضا منوطة بالحيض، ليست منوطة ايه؟ بالنفاس. فليس الطلاق النفاس كالطلاق البدعي في الحيض، هذا من الفوارق بين النفاس وايه؟ والحيض. قال وعن الصوم وإن لم يصرح بالحديث فقد أفيد من غيره، وأفاد حديث أنس أنه إذا أراد الظهر قبل ذلك طهرت وأنه لا حد لأرقد. أرون هذه يلي هذا كتاب الصلاة. إذا انتهينا الآن من كتاب طهارة بحمد الله وفضله ومنته. إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله يبتدي بكتاب الصلاة. الموقوفات عبارة عن اجتهادات بعض الصحابة، آراء ليس ليست له حكم الرب. لا نسميه استحاضة، ولكن نقول هذا أيضا نفاس فتمتنع عن الصلاة والصلاة، لأن من النساء وهو قليل وهن قليل من يتجاوز 40 إلى 60 و70 نفاس. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكره ابن عثيمين وجماعة كثيرة. ومن أحسن المؤلفات في هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين الدماء الطبيعية، حكم الدماء الطبيعية، رسالة صغيرة الحجم كبيرة القدر والنهر والنهر.